قوم فرعون لهم الآن في قبورهم قرابة 7000 سنة. الله المستعان. قرابة 7000 عام في قبورهم، والقبر إما روضة وإما حفرة. وفرعون وقومه قبورهم حفرة من حفر النار من أكثر من 7000 عام. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يا الله. في قبورهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.